نرجو التوضيح في طريقة المعاملة مع الشيعة عند لقائهم أو في قاعات الدراسة أو في أي مكان من ناحية السلام عليهم أو رد السلام عليهم، وأن نظهر بغضهم ونحقرهم علانية. نعم نعم، يجب بغضهم في الله وعدم السلام عليهم وعدم رد السلام عليهم ما دام أعلنوا، ما دام تعرفون مذهبهم الباطل وأعلنوه تعرفون ذلك منهم. أما إذا أسروه ولم يظهروه وصلوا معكم ودرسوا معكم ولم يظهروا شيئا من باطلهم فأعلنوهم معاملهم الظاهر. أما إذا عرفتم منهم أنهم على بدعتهم الضالة وأنهم ليسوا على طريق السنة ولا يصلوا معكم ولا يظهرون ما هم ما أنتم عليه من الخير، هم يستحقون الهجر عند أهل السنة والجماعة، هذا بدع حقهم أن يهجروا، فلا يدعون إلى وليمة ولا تجاب دعوتهم ولا يسلم عليهم ولا يبدأوا بالسلام ولا يرد عليهم حتى يتوبوا، وهكذا من أظهر المعاصي. إلا إذا كان المقصود دعوتهم، إذا رأى أن من خير أن لا يهجر لوقت الدعوة حتى يدعوهم إلى الله حتى يبين لهم بطلان ما هم عليه، لأن الله يهديهم بأسباب، فإذا كلمهم بهذا القصد وبقصد الخير فإن أجابوا فالحمد لله وإلا عاد إلى هجرهم. يا شيخ نعم، لا لا تعتدي على أحد، تدعو لهم بالهداية ولا تعتدي. نعم شيخ نعم، الله عنك ترى هذا حتى الكافر بغير الله، الكافر المعلن لا يعتدي عليه ما دام له أمانة ولا ذمة، إن ذاك وقت الحرب تقتله بالسيف. يا شيخ نعم عفى الله عنك، بالنسبة لهذا اللي يسموه السرداب في سمراء، ليس بسرداب، أنا شاهدته وشاهدت العين يا شيخ دحر، يمكن الله يكرمك ما يستطيع أن يظهر منه المقصود هو باطل، هذا فراسة، هذا من فراسات، هذا من فراسات، هذا من فراسات، ليس هناك مهدي له ولا سرداب، ولكن إنما هو فراسات وضلال. أما المهدي الحق فهو غير هذا، غير هذا ما جاء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سوف يكون في آخر الزمان قبل نزول عيسى. لكن من ناحية الشيخ الذهاب لمكانه مشاهدته ما علينا دم المهال الذهاب إلى بلادهم شر خطر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.